السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في المحاضرات المتعلقة بأصول الفقه الميسر، وكنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المصدر الثاني من المصادر التي تستقى منها الأدلة الشرعية، من المصادر التي تستقى منها الأدلة الشرعية، ألا وهي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أنهينا الكلام عن القرآن الكتاب وما يتعلق به من أحكام، وكذلك تحدثنا عن مقدمة عن المصدر الثاني الذي هو السنة، حجية السنة، أقسام السنة من حيث الورود ومن حيث الدلالة، ما كان ظني الدلالة وما كان قطعي الدلالة، من حيث الورود ما كان متواترا وما كان من سنة الآحاد، إلى غير ذلك. الليلة مع الجزء الثاني من الكلام عن حجيات السنة، وهذا الجزء الثاني يدور حول جملة من الفوائد والأسئلة، منها مسألة السنة هل تقدم على الكتاب أم العكس، والمعنى أيهما يقدم على الآخر، الكتاب أم السنة؟ هذا الجواب، نحن نعلم أن الأدلة الشرعية تستقى من الكتاب والسنة، فقد يسأل سائل أيهما يقدم على الآخر؟ نقول في جوابا على هذا السؤال أن هناك عدة اعتبارات، فالإجابة على هذا السؤال ليست على إطلاقها، بل الأمر يحتاج إلى تفصيل وتأصيل ليتضح الجواب. أولا، هناك عدة اعتبارات. باعتبار المصدرية، أي أن الكتاب مصدر للأحكام الشرعية والسنة مصدر للأحكام الشرعية، فبهذا الاعتبار كلاهما سواء، كلاهما باعتبار مصدرية الأحكام، فالأحكام الشرعية من تحريم، من إباحة، من مشروعية، من كراهة، إلى غير ذلك، فالأحكام الشرعية التي تستقى من السنة هي في حجيتها كالتي تستقى من القرآن، هما صنوان لا يفترقان. فالقرآن والسنة من هذا الباب هما في منزلة واحدة، إذ الكل وحي من الله عز وجل، القرآن بوحي والسنة بوحي. قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من العلماء من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سن سنة إلا بوحي، يحتج بهذه الآية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن العلماء من يقول أنه ما من سنة إلا وجاء فيها بالتحديد وبالتخصيص نص ووحي. وقيل أن الله عز وجل جعل لرسوله، لأن الله افترض على الأمة أن تطيع الرسول. فالقول الثاني قيل لا، بل أن الله عز وجل جعل لرسوله أن يسن فيما ليس في كتاب من باب الاجتهاد. فإما أن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فالله عز وجل خصه في بعض الأحكام أن يحكم برأيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم موفق من قبل الله. لذا الله جل يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالنبي يحكم بتوفيق من الله، مسدد موفق معصوم صلى الله عليه وسلم. فتأملوا في قوله: لتحكم بين الناس، أي محمد، بما أراك الله. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في روعه كل ما يسنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجمل في الطلب. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سن سنة إلا ولها أصل في الكتاب، فجميع سننه هي بيان لما في كتاب الله عز وجل. إذن نعود إلى رأس السؤال: أيهما يقدم، هل الكتاب أم السنة؟ أيهما يقدم؟ نقول هذا السؤال لا يجاب عنه بإجابة واحدة، بل بعدة اعتبارات. من حيث الاعتبار الأول، بحيث إيه؟ من حيث المصدرية، هما صنوان. فالكتاب فأدلة الكتاب هي بوحي من الله في كلامه في القرآن، وكذلك أدلة السنة هي بوحي من الله عز وجل، وهناك من الأمور ما يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم. نعم، قد يقع حكمه مرجوحا فيراجع من الله عز وجل ولا يقر على خطأ. الاعتبار الثاني إجابة على هذا السؤال باعتبار الحجية. نحفظ مع بعض كده. إذن بالاعتبار الأول، باعتبار المصدرية، أجبنا على ذلك. باعتبار الحجية، كلاهما سواء في وجوب الاتباع. فالقرآن والسنة في درجة واحدة، كما أوجب الله علينا أن نطيع كلامه أوجب علينا أيضا أن نطيع كلام رسوله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. المثلية هذه في إيش؟ في الحجية. وقال: إنما ألا وإن ألا وإنما حرم رسول الله كما، التشبيه هذه، كما حرم الله. فباعتبار الحجية كلاهما حجة، وجب على كل مسلم ومسلمة إذا جاءه النص من كتاب أو من سنة أن يستجيب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ففي الآية دلالة على أن القرآن والسنة بهذا الاعتبار، اعتبار الحجية، كلاهما في درجة واحدة، لا يقدم أحدهما على الآخر. الأمر الثالث أو الاعتبار الثالث، الاعتبار باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة. بهذا الاعتبار فالقرآن أصل والسنة فرع عليه. الاعتبار الثالث باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة، بهذا الاعتبار يكون القرآن هو الأصل ويتفرع عليه السنة، والأصل مقدم على الفرع. ليه مقدم؟ ليس من حيث الحجية ولا المصدرية، ولكن مقدم باعتبار أن القرآن هو الذي دلنا على اتباع السنة وأمرنا باتباع السنة. الاعتبار الرابع باعتبار البيان. إذن احفظوا، أول حاجة باعتبار المصدرية، باعتبار الحجية، باعتبار الأمر. ها الأمر الرابع باعتبار البيان، فالسنة مبينة لما أجمل في القرآن، مبينة لمجمله، مخصصة لعمومه، مطلقة مقيدة لمطلقه، إلى غير ذلك. لذلك قالوا أن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. كم من أحكام في كتاب الله جاءت مجملة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نصلي، كيف نزكي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كيف الحج، كتب عليكم الصيام، كيف نصوم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كيف نقطع اليد، من وين نقطع اليد. هذه أمور واجبة أمرنا بفعلها، ولكن هيئة الفعل جاءت موضحة ومبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا من هذا الباب، من هذا الاعتبار، صح أن نقدم السنة على الكتاب. هناك عبارة يعني كان أحمد بيكرهها، كلمة أن السنة تقضي على الكتاب، لكن ليه بيكره هذه العبارة؟ لأن كلمة تقضي من القضاء، اللي هو يعني تجهز عليه، لكن هو المراد بكلمة أن السنة تقضي على القرآن أي أنها توضح مبهمه، ما أبهمه، وتقيد مطلقه، وتخصص عمومه. لكن كما كان أحمد يعني بيقول يعني ما أجسر على أن أقول أن السنة قاضية على القرآن، بل نقول السنة تفسر القرآن وتبينه. إذن إجابة على ما صدرنا به الباب من هذا السؤال، أيهما يقدم على الآخر؟ اعتبارات أربعة: اعتبار الحجية، نعم، باعتبار الحجية، باعتبار البيان، باعتبار الأصل والفرع، وباعتبار المصدرية. يتفرع على ذلك مسألة أيضا، ونحن نتحدث عن مباحث تتعلق بالسنة، سؤال مهم: هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب أم على الاستحباب؟ أفعاله في صلاته، في صيامه، في طعامه، في شرابه، في نكاحه، في بيعه، هل أفعاله حكمها على الوجوب، يثاب فاعلها ويستحق الإثم أو يستحق العقاب تاركها، أم هي على الاستحباب؟ لابد قبل أن نجيب عن هذا السؤال أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدر عنه أقوال وأفعال وتقريرات، ولكل حكم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمره على الوجوب، أمر النبي هذا الذي عليه جمهور الأصوليين أن أمره صلى الله عليه وسلم أمره على الوجوب. ما معنى أمره على الوجوب؟ معنى أن أمره على الوجوب أنه يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. دوما لما نقرأ في هذه العبارات نحتاج إلى دقة في الألفاظ. يقال مثلا يثاب فاعله، من فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لأمره نقول يثاب، لكن لما نذكر العقاب لا نجزم، لا يقال ويعاقب تاركه. لما فرقنا عند الثواب قلنا جزمنا بأنه يثاب، وعند العقاب قلنا يستحق أن يعاقب. وكذلك أيضا في النهي، من فعل نهيا نقول في تعريف النهي أنه يثاب تاركه ويستحق العقاب فاعله. فدايما اللي يقرأ في كتب الأصول يلحظ الفرق بين هذه وتلك. في مسألة الثواب يقولون يستحق الثواب، ولأن هذا من فضل الله عز وجل، ونحسن الظن بالله عز وجل من فضله ومنه أنه يثيب الطائع بفضل محض فضل من الله وجود وكرم، وليس من باب الاستحقاق. أما في مسألة العقاب لا نجزم ونقول أنه يعاقب تاركه هذا في الأمر، أو يعاقب فاعله هذا في النهي. نقول يستحق العقاب. لما؟ لأن الذي ترك أمرا أو الذي فعل نهيا هذا أتى بما يستحق عليه العقاب، وقد يعاقب وقد لا يعاقب. قد يعامل بالفرض، قد يعامل بالفضل، وقد يعامل بالعدل. فإن عومل بالفضل عفي عنه، وإن عومل بالعدل عوقب على قدر ما فعل. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا محض فضل من الله عز وجل، يثيب على الطاعة ويضاعف الأجر، ولا يعاقب على السيئة إلا بمثلها. نعود فنقول أننا قبل أن نجيب عن هذا السؤال، أفعاله صلى الله عليه وسلم هل هي على الوجوب أم الاستحباب، نقول أن أولا أن أمره، والذي عليه جمهور الأصوليين، أن أمره على الوجوب. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فالراجح أصوليا أن أمره على الوجوب. ما معنى على الوجوب؟ يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. وهذا الذي عليه كما ذكرنا جماهير أهل العلم وأصحاب المذاهب الأربعة، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ثم قال ومن يعص الله ورسوله، وهذا هو الشاهد. فذكر ما يترتب على معصية الأمر، قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فجعل في مقابلة أمر الله وأمر رسوله المعصية، فدل أن الذي لا يستجيب للأمر قد عصى الله ورسوله. في هذه الآية سورة الأحزاب ذكر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بعدها قال ومن يعص الله، فجعل في مقابلة طاعة أمر الله طاعة أمر رسوله، جعل مقابلها المعصية. قال ومن يعص الله ورسوله، فدل أن مخالفة الأمر معصية، وهذا دليل على وجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب امتثال أمر النبي. وأيضا أوضح من ذلك في قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرتب على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة والعذاب الأليم، وهذا لا يكون إلا في الأمر الواجب لا المستحب. الله جل يتوعد المخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة، والفتنة هي الزيغ كما قال العلماء، أو بالعذاب الأليم، وهذا لا يكون إلا على من ترك واجبا. وكذلك في قصة أمر الله عز وجل لإبليس بالسجود، أمره الملائكة، الله جل يقول لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أفعصيت أمري. عندنا في قصة أيضا موسى وهارون، قال أفعصيت أمري، فجعل مخالفة الأمر معصية، فجعل مخالفة الأمر معصية، وهذه من أدل الأدلة على وجوب فعل الأمر. لما رجع موسى من لقاء ربه ووجد ما وجد من كفر قومه، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، فجعل مخالفة الأمر معصية. كما ذكرنا في قصة عصيان آدم، الله جل قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، تفرع على مخالفة إبليس لأمر الله أن طرد من أن الله جل طرده، اخرج منها فإنك رجيم، وهذا لا يكون إلا لمعصية. فلو كان مخالفة الأمر مكروه فقط مثلا، لو كان مكروها لما ترتب عليه أن الله سخط عليه وطرده وتوعده، الله جل وبخ إبليس على فعله، وهذا لا يكون إلا لمخالفة الأمر، وأن مخالفة الأمر معصية. أيضا في قوله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فدل أن مخالفة الأمر إيه؟ معصية، لا يعصون الله ما أمرهم. وأيضا في قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فويل يومئذ للمكذبين، توعدهم بالويل لما خالفوا الأمر بالركوع الذي هو الصلاة، فجعل إن ترك امتثال الأمر هنا رتب عليه الويل والعذاب. هذه أدلة القرآن والسنة، أدلتها كثيرة على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. في قصة بريرة لما أعتقت وكان زوجها عبدا، هو مغيث كان يحبها حبا جما، كان يسير خلفها في الطرقات في المدينة، يعني دموعه تنهمر على لحييه يسعى إلى رضاها لتبقى زوجة له، وكان يحبها حبا جما. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالعالمين كما وصفها ربه شفع لمغيث عند بريرة لتبقى يعني زوجة له، قال يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ انظروا إلى الأدب الجم، تقول أنت جئت شافعا لمغيث، أتأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فالشاهد من ذلك أن بريرة بفهمها صلي على محمد صلى الله عليه النبي وعلى آله وصحبه وسلم، فهمت أن النبي إذا أمرها فلا محيص عن أمره ولا مخرج من ذلك، فهمت أنه إذا أمرها فلا سبيل لها إلا إلى طاعته. قالت أتأمرني؟ لو كان مثلا قال نعم لما صلى الله على النبي لما وجدت سبيلا إلا إلى طاعته، فلما قالت أتأمرني بذلك دل أن أمره على الوجوب وليس على الاستحباب. فالشيخ الإسلام بيقول معلقا على هذا الحديث قال وإنما قالت أي بريرة أتأمرني لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة. نقول تاني، الشيخ الإسلام بيعلق على هذه الواقعة، واقعة بريرة لما قالت أتأمرني، بيقول الشيخ الإسلام هي بتقول ذلك ليه؟ هل لأنه من المستقر عند المسلمين يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة أمره واجبة، وكذلك من السنة الدالة على أن أمره على الوجوب حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك، وهذا من فعله، وكان يحب السواك حبا شديدا، وكان يعني يرغب في ذلك ويحث عليه. يعني الإمام الصنعاني في شرحه على سبل السلام لما ذكر أحاديث السواك فبيعلق فبيقول يعني سنة السواك أتت فيها أحاديث كثيرة، قال ما يزيد عن 40 حديثا، قال سنة تأتي فيها هذه الأحاديث ثم يضيعها الناس، قال إنها لخيبة عظيمة، أو قريبة من هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك جدا، وكان يتسوك عند كل وضوء عند كل صلاة، وهم أن يأمر بذلك. احنا نفرق بين فعله هو يتسوك وبين أن يقول استاكوا أو تسوكوا، فقول تسوكوا هذا أمر، أما تسوكه هو صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى إيه؟ يسمى فعل، فالنبي كان يتسوك، فلم يثبت الوجوب بمجرد فعله، وإنما يثبت الوجوب بأمره. فلما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فالذي منعه من الأمر خشية وقوع المشقة، فلو كان أمره على الاستحباب لأمر بذلك سواء شق على الناس أو لم يشق. بمعنى آخر، ما الذي منعه أن يأمر؟ خشية المشقة، فدل أن أمره على الوجوب، لأن أمره لو كان على الاستحباب لأمر بذلك ولما يعني نظر إلى المشقة التي تقع على الناس. فلعلمه صلى الله عليه وسلم أن أمره لا سبيل إلى تركه، ترك الأمر بالسواك وجعله من المستحبات التي حرص عليها بفعله، إذ لو كان أمره على الاستحباب لأمر بذلك وما راعى مشقة الناس. قال شيخ الإسلام الإمام الحافظ ابن حجر في فتحه على الباري، فتحه على صحيح البخاري، بيقول تعليقا وتعقيبا على حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال: فيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين. قال: أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، اللي هو الندب اللي هو استحباب. قال: ولو كان للندب، يعني لو كان الأمر للندب فقط وليس للوجوب، قال: ولو كان للندب لما جاز النفي. قال: الأمر الثاني، الوجه الثاني من أوجه الحديث، أن الأمر على الاستحباب، أن الأمر على الوجوب، قال: أنه جعل الأمر ها أنه جعل الأمر مشقة عليهم، يعني جعل أن في أمره سيكون مشقة عليهم. قال: وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر لإيه؟ للوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك. جائز الترك، واضح كده؟ معنى كلام ابن حجر كما ذكرنا، ها أن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأمر بالسواك، الذي منعه من ذلك هو علمه أن أمره على الوجوب لا سبيل إلى تركه. فلما علم من حال الناس أنهم قد يتركون أحيانا كثيرة السواك فيقع في الإثم، فترك الأمر بذلك خشية المشقة، فهو بأبيه وأمي كان رحمة للعالمين. قال شيخ الإسلام: أمر الله وأمر رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب. إذن المسألة الأولى في مسألة الإيجابية ومسألة الوجوب فيما يتعلق بأمر الله، بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره الراجح أصوليا والذي عليه كما جميع أهل العلم أن أمره على الوجوب. قد يشكل علينا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهل هذا الحديث يعارض ما أصلناه ويعارض الأدلة السابقة التي أفادت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب؟ هل ثم التعارض؟ لا، لأن قوله وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم غاية ما فيه أنه يقيد الامتثال بالاستطاعة، وهذا من رحمة الشريعة. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر وأمري على الوجوب فلا يسعكم أن تتركوه، فإن شق عليكم أن تمتثلوا كل الأمر فأتوا منه ما استطعتم، كقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ها، لأن كلمة الاستطاعة أن تفعل ما في وسعك، إن الشاعر كلمة يعني قد يكون مثل المعنى الشائع لكلمة فلان مستطيع أو ما استطعتم، قد يكون الشائع في معناها أن تفعل بقدر ما تريد أنت، ما تستطيع يعني ما تريده. يعني هناك كلمات ممكن تكون مع تداولها بتفهم على غير المعنى الصحيح، يعني مثلا كلمة مسؤول معناها مثلا اللي هو إنسان عنده منصب كبير، يقول لك هذا رجل مسؤول في الدولة. أصل كلمة مسؤول أنه سوف يسأل، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك كلمة ما استطعتم أو قدر استطاعتك، الشاع في معنى الاستطاعة إنه هو أن تفعل ما تريد، لا، فاتقوا الله ما استطعتم أو فأتوا منه ما استطعتم، أي تأتي بقدر ما في طاقتك، تفعل كل ما في وسعك بحيث يكون ما تركته هذا خارج عن قدرتك وعن استطاعتك وعن استطاعتك. نأتي إلى المسألة الأخيرة، وهي إذا كان أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وهذا كما ذكرنا بأدلة الكتاب والسنة، وهذا عليه جميع أهل العلم. القسم الثاني في أفعال النبي، كما ذكرنا أن ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إما يكون قولا، إما يكون فعلا، إما يكون تقريرا. فإذا كان أمره على الوجوب ففعله هل يأخذ نفس الحكم؟ نقول المسألة هذه فيها تفصيل، فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست على درجة واحدة وليست على صفة واحدة. القسم الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على بسموه أفعال الجبلية، على أمر الفطرة وما وافق الفطرة والجبلة وما وافق الخلقة، ككونه صلى الله عليه وسلم كان يجلس يقوم يجلس يتكئ يمشي يذهب إلى الخلاء، فهذه يفعلها كل أحد رسولا كان أو غيره، فلا تتعلق بأمر الرسالة. لذلك انظر في قوله تعالى وما آتاكم، ها هل قال وما آتاكم محمد؟ لا، قال وما آتاكم الرسول فخذوه، فأمرنا أن نأخذ ما يأتيه الرسول، أي الذي يأتيه، أي الذي له صفة الرسالة، وما كان على سبيل الأمور الشرعية. قال وما آتاكم الرسول فخذوه، فأمرنا أن نأخذ ما كان على سبيل التشريع. إذن القسم الأول من أفعال النبي ما يفعلها بطابع الجبلة والفطرة والخلقة في قيامه في مشيه في وهذه يعني ليست على الوجوب، وليس فيها، ليس مجالا، ليست للتأسي ولا للاقتضاء، ولا للاقتداء، إنسان لا يقتدي بها ولا يتأسى بها، هذه يفعلها كل أحد. لذلك العلماء عابوا على ابن عمر أنه كان في هذه المسألة عنده يعني نوع غلو، كما نقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه كان يضع أقدامه على نفس المواضع أقدام النبي، كان إذا ركب الدابة يجعلها تضع أقدامها على نفس المواطن التي وطأتها دابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل في سفره ليبول في نفس الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يعني خالفه فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفتح بابا من أبواب الغلو، والأصل حرمة الغلو في الأنبياء في الصالحين، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهل ضل أهل الكتاب إلا من باب الغلو؟ تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قال لابن عباس التقط لي حصايات، فأتاه ابن عباس بحصايات صغيرة في قدر الألمولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. انظروا تأملوا، النبي ينهى عن الغلو حتى في مسألة الحصايات التي يرمى بها ترمى بها الجمرات، حتى في هذا الباب ننهى عن الغلو، فما أدراكم بالغلو في الصلاة أو في العبادات. إذن القسم الأول من أفعال النبي ما كان على سبيل الجبلة في أكله في نومه في الأفعال التي يفعلها الإنسان بطبع فطرته وخلقته. فهذه كما ذكرنا الأصل فيها أنها ليست للتأسي. القسم الثاني ما كان الأفعال التي واظب عليها النبي ولها متعلقات بالأمور الجبلية، ليس ذات الأكل ولكن صفته، ليس ذات الشرب ولكن صفته، ليس ذات الثياب ولكن صفته، ليس ذات النوم ولكن صفته. بمعنى النبي كان يأكل ولكن كان يأكل بيمينه وأمر بذلك، كان يشرب يشرب بيمينه، كان يلبس وأحب الثياب إليه القميص، لذلك كان ينام على جنبه الأيمن. فهذه الأمور نعم في أصلها أمور جبلية، لكن تعلقت بها صفة داوم عليها النبي وحث عليها. لذلك مثلا حينما نسأل هل لبس القميص سنة، قميص القفطان، هل لبس القميص سنة، لا نقول أن ذات القميص لبسه سنة، ولكن من ارتدى القميص وانتوى في ذلك أنه يرتدي ما أحبه النبي، أحب الثياب إن سلم القميص، فإنسان يؤجر في مسألة غطاء الرأس. نحن نعلم أن سلم يعني كان في هذه البلد والبيئة التي عاش فيها كان من ثيابهم القميص، وكان من أعرافهم تغطية الرأس مثلا، فكان السلام يفعل ذلك وحتى بعد بعثته. لكن من فعل ذلك اقتضاء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك. إذن القسم الثاني هي صفات تتعلق بالأمور الجبلية، كيفيات تتعلق بالأمور الجبلية. فرقوا بين القسم الأول والقسم الثاني، يأكل في هيئة مخصوصة، يشرب في هيئة مخصوصة، ينام بهيئة مخصوصة، فالمرء هنا يؤجر على ذلك. يعني مثلا أنس كان يتتبع الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فليس ذات الأكل. يعني مثلا الإنسان لا يقول أكل لأنني أتأسى بالنبي، لا، إنما يقول مثلا يأكل الدباء تأسيا أو حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح فرقه بين اللبس ونوع اللبس، بين الأكل ونوع الأكل، بين النوم وهيئة النوم. واضح كده. القسم الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل أن أنسى، هناك أفعال ترددت بين الأمرين. العلماء اختلفوا هل تلحق بالأمور الجبلية أو بالأمور التي نتأسى بها، كمثلا جلسة الاستراحة قيل أنها سنة من سنن الصلاة، وقيل لا، بل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن في السن وامتلأ اللحم فكان يجلس هذه الجلسة. أيضا الاضطجاع بعد سن سنة الفجر قيل أنها سنة، وقيل أنها يفعلها لأنه كان يقيم الليل فيريح بدنه. فهناك أمور ترددت بين هؤلاء وبين هؤلاء. القسم الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي ما ثبتت به الخصوصية، أفعال دلت أدلة الشرع أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يتزوج أكثر من أربعة، فهذا خاص بالنبي. ومن ذلك النكاح بالهبة، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك. القسم الثالث هذا أفعال خاصة بالنبي لا يشاركه فيها أحد. كان سلم يواصل في الصوم اليومين والثلاث ويقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فكل ما ثبت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تكون لا يشاركه فيها أحد. القسم الرابع وهذا الذي يعني نختم به من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال تتعلق بالتشريع، صيام، قيام، حج، زكاة، وضوء، طهارة، هذه أمور تتعلق بإيه؟ بالأمور التعبدية. القسم الرابع أمور أو أقصد أفعال تتعلق بالأمور التشريعية، وهذه نقسمها إلى ألف وباء قسمين. القسم الأول أفعال تعبدية جاءت بيانا لما أجمل في القرآن. ألف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مجمعة التي فعلها ليبين ما أجمل في القرآن، بمعنى الصلاة واجبة لا خلاف في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مثلا الأعرابي، حديث المسيء صلاته، قام يبين بفعله صلى الله عليه وسلم كيف للرجل أن يصلي وأمره بذلك. فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مبينا لأمر مجمل في القرآن ففعله هذا على الوجوب. نقول تاني، كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبينا لأمر مجمل في القرآن ففعله هذا يأخذ حكم الايه؟ الوجوب. مش واضح، نوضح. قال عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا أمر واجب. القرآن ما وضح كيف يكون القطع، فجاء أن القطع يكون من الكوع. ففعله صلى الله عليه وسلم لما أمر، لما قطع أيدي السارق من الكوع، فعله هذا صار واجبا، ليس بذاته، ولكن لأن فعله هذا خرج بيانا لأمر في القرآن فيأخذ حكمه. ها، يأخذ إيه؟ حكمه. القسم الثاني من أفعال التشريعية أفعال مجردة، أفعال فعلها النبي، أفعال تشريعية، التشريعية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تتعلق ب لا تتعلق بأمور الشرعية الواجبة، لا تتعلق ببيان مجمل في القرآن، بل هي أتت بأحكام مستقلة. أفعال تشريعية متعلقة بالعبادات أتت بأحكام مستقلة، ليست كالتي ذكرناها في ألف، ها، ما جاءت مبينة لأمر في القرآن، ولكن أفعال أتت بأحكام مستقلة. فهل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ هنا اختلف العلماء. القول الأول قالوا هي على الوجوب، قالوا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الوجوب، حالها كحال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على، وهذا يعني قول مالك وقول بعض الشافعية وروي عند أحمد، قالوا لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والتأسي يكون في القول وفي الفعل، لأنه وقال بعدها: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا يدل على الوجوب. ها، القول الثاني قالوا لا، بل فعله صلى الله عليه وسلم فعل مجرد، هذا على الاستحباب، وهذا عليه أكثر الحنفية وبعض الشافعية والرواية الأخرى لأحمد وقول الظاهرية وأرجحه الجويني والشوكاني. وهذا هو الراجح، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، ما معنى كلمة مجرد؟ الذي لم يأتي لبيان أمر واجب، إنما فعل مجرد أتى بأحكام مستقلة. فهذا الأصل فيه على الراجح، أقول على الراجح أنه على الاستحباب. يدل على ذلك أمور، منها حديث عائشة في الصحيح قالت، نعم، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، العمل هو الفعل، يفعل سنة من صيام من قيام من صلاة، لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ها، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل هو الفعل وهو يحب أن يعمل به، يحب الطاعة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. فهنا فعله صلى الله عليه وسلم لما فعل الأمر، هل بذات الفعل صار واجبا على الناس؟ لا، إنما عمله لمرة أو مرتين ثم ترك. لما؟ كان يخشى إذا داوم عليه أن ينزل الأمر بإيجابي فيفرض على الناس. والأوضح من ذلك حديث قيام رمضان، سلم لما قام يصلي بالناس جماعة، خرج أولا يصلي فسمع الناس صوته فخرجوا فاصطفوا حوله فصلى بهم في الليلة الأولى والثانية، في الليلة الثالثة لم يخرج عليهم وصلى في حجرته. فلما سألوه قال خشيت أن تفرض عليكم. إذا هل لما صلى بهم في أول ليلة هذا من فعله فرضت عليهم؟ لا. في الثانية لما خرج وصلى بهم هل فرضت عليهم؟ لا. فدل ذلك على أن ذات الفعل لا يقع به الوجوب إلا إذا انضم إليه الأمر، لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع على أن يخرج إليهم في الليلة الثالثة وبين العلة، قال خشيت أن تفرض عليكم، فدل أنها لم تفرض بذات الفعل إنما تفرض إذا انضم إلى الفعل نزول الأمر بالوحي أن هذه واجبة. وكما ذكرنا في حديث السواك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك لا شك في ذلك، فهل بذات الفعل صار السواك واجبا؟ لا، إنما يجب بأمره، لذلك ما أمر النبي بالسواك خشية أن يفرض، فدل أن ذات الفعل الذي هو التسوك ما صار السواك به واجبا حتى انضم إليه الأمر. هذا الله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.